الخطأ السابع والخمسون. قال أيضا في الشريط الرابع من لمعة الاعتقاد، الراجل كأنه يشرح الخطأ، متن اسمه متن الخطأ بيشرحه. يقول في الشريط الرابع من لمعة الاعتقاد في الدقيقة الأولى كده، أول القصيدة كده، أول ما تخش في المحاضرة كده، أول كلمة تقابلك، قال عند ذكره للمحكم والمتشابه. طبعا احنا ذكرنا تعريف المحكم والمتشابه كثير جدا. قال فمن المتشابه قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، جزاك الله خير، سكاك الله من شراب الجنة. يقول فمن المتشابه قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقوله مما عملت أيدينا، واضح؟ طيب إذن المتشابه هنا إيه؟ صفة اليد جعلت من المتشابه. قال فذكر أيدينا وذكر أيدي، فهذا متشابه يرد إلى المحكم ليس كمثله شيء. إذن جعل هنا أمر الصفات صفة اليد من المتشابه. الله يا اخوانا خلاص بقى الواحد يعني. الشيخ الفوزان طبعا عندي كلام لابن تيمية، ابن تيمية تكلم في هذا كثير في المجلد 13 من مجموع الفتاوى، وعندي كلام من الشيخ صالح الفوزان، وعندي كلام لبعض أهل العلم، لكن أذكر كلام الشيخ صالح الفوزان لأنه أيضا أتى ببعض كلام ابن تيمية رحمه الله، وأما كلام ابن تيمية الباقي فإن شاء الله يعني تقرؤونه أنتم. الشيخ صالح الفوزان سئل السؤال ده، سئل السؤال ده في كتابه المنتقى في المجلد الأول صفحة 91، كتاب المنتقى الفوزان 3 مجلدات، المجلد الأول في أمر الاعتقاد في صفحة 92. الشيخ بيقول إيه؟ سئل هل صفات الله عز وجل من قبيل المتشابه أو من قبيل المحكم؟ السؤال واضح، هل صفات الله من قبيل المتشابه ولا من قبيل المحكم؟ فقال الشيخ صفات الله سبحانه وتعالى من قبيل المحكم الذي يعلم معنى، الذي يعلم معناه العلماء ويفسرونه، أما كيفيتها فهي من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. هذه إيه؟ من قبيل المتشابه. إذن لاحظ أن الشيخ إيه؟ فصل ما بين أمر المعنى وبين أمر الكيفية، وهذا كما قال الإمام مالك رحمه الله وقال غيره من الأئمة، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، من به واجب، السؤال عنه بدعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمر بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه، أن تكون الصفات هكذا على الإطلاق من المتشابه، هذا إيه؟ لا يعلم عن أحد من سلف الأمة. طبعا ده احنا عهدناه، يعني عهدناه من زهران. يقول الشيخ الفوزان ومعنى ذلك أن علماء أهل السنة وأئمتها أجمعوا على أن نصوص الصفات ليست من المتشابه، ليست من المتشابه، وإنما ذلك قول المبتدعة والفرق المنحرفة عن منهج السلف. وشكرا، شكرا، دي من عندنا. الشيخ هنا بيقول ايه؟ ومعنى ذلك ان علماء اهل السنه وائمتها بعد ان ذكر كلام الثانيه اجمعوا على ان نصوص الصفات من ايه؟ ليست من المتشابه، وانما ذلك قول المبتدعه والفرق المنحرفه عن منهج السلف. طيب ايه اللي خلى زهران يقول الكلمه دي؟ يعني ممكن مثلا تقول مثلا فان قيل ما معنى الجمع مما عملت أيدينا، وما معنى المثنى بل يداه مبسوطتان، ليس هذا من باب المتشابه واضح أو أمر المحكم، هذا لمعنى ثاني آخر. شوف الشيخ العثيمين بيقول ايه، الشيخ صالح بيقول ايه، الشيخ العثيمين تكلم فيه على الوسطية عند الآية دي بل يداه مبسوطتان، الشيخ صالح على الشيخ جه شرح اتكلم في الآية، الشيخ ابن عثيمين جه عند الآية شرح هذا الكلام. شوف المعنى أصلا بخلاف هذا تماما. الشيخ صالح آل الشيخ بيقول إيه؟ والنصوص التي جاءت فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا جاءت على ثلاثة أنحاء، منها إثبات صفة اليد مفردة. شوف بقى الكلام اللي الحمقى دول يقول لك الإخواني وا وا وا. قال منها إثبات صفة اليد مفردة كقول وقالت اليهود يد الله مغلولة، إذن جاءت بإيه؟ بالإفراد. ومنها إثبات صفة اليدين مسمى كقوله جل وعلا لما خلقت بيدي، وكقوله بل يداه مبسوطتان، إذن هذا إيه؟ مسمى. ومنها أن تكون مجموعة كما قال جل وعلا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قال أيدينا هذا جمع، فإذا وردت على الإفراد التثنية الجمع. قال لهذا نظر فيها أهل السنة في ذلك وقالوا التثنية هذا نص، التثنية هذا إيه؟ نص. النص هو ما كان قاطع الدلالة في الأمر، التثنية هذا نص، والجمع أيدينا لا يمنع التثنية، والإفراد أيضا لا يمنع التثنية، ذلك أن الإفراد للجنس، فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا، وذلك لإرادة الجنس. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندك في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال ليس على المسلم، الكلام ده عندي مش من الشيخ صالح، أنا بس بفسر لك كلام، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. طيب عبد فرس ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ ده مفرد صحيح، لكن هنا جاء يفيد عموم جنس العباد العبد، عموم جنس الفرس، ليس هذا نفي، جاء في السياق ها النكرة التي هي عبد والتي هي فرس فتعم، وهذا دليل على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة، لأن ممكن يكون عندي مليون فرس ببيعهم أملكهم أنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس على المسلم صدقة زكاة يعني في عبده ولا في فرسه. واضح المسألة؟ طب الفرس هنا المقصود به جنس الفرس، مع أنه ذكر بالإفراد، والعبد هنا مقصود به جنس العبيد، ممكن يكون عندي ألف عبد لكن ذكر بإيه؟ بالإفراد. واضح الكلام؟ قال أما الجمع فهذا مثله مثل صفة العين كقوله تجري بأعيننا ونحو ذلك، فإن الجمع له قاعدة في اللغة قاعدة في النحو، ذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، يعني المثنى تخفيفا وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال. يعني أقول أنا أقول يد محمد ويد محمد ويد محمد وخالد، ويد يد هي جاءت ايه مفردة اهو، يد محمد وخالد وأسامة وزيد و و و، معناها جاءت ايه؟ معناها جاءت مفردة. ثم اقول يد محمد وخالد ويداهما، هذا ضمير تثنية، هذا يصح، وايضا يصح في اللغة ان اقول يد محمد وخالد وايديهما، اذا يصح في اللغة ايه؟ والقرآن نزل بلسان عربي مبين، مفهوم؟ إذن قد يجوز في اللغة أن تذكر المثنى بالإفراد، أن تذكر المفرد ويراد به الجنس جنس العموم، وأن يذكر العموم ويراد به المثنى، هذا كله في أمر اللغة. إذن المسألة ليس لها مجال في مسألة المتشابه والمحكم، دي قصة اللي بيكلم فيها زهران، ودي قصة في أمر اللغة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، دي قصة ودي إيه؟ ودي قصة ثانية خالص، ليس من أمر المتشابه. ثم ضرب الشيخ أيضا أمثلة على ذلك، وتجد هذا أيضا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على العقيدة الواسطية أو الوسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين أما اليد التي جاءت بالإفراد فإن المفرد المضاف يعم، فيشمل كل ما ثبت لله من يد ودليل عموم الإفراد المضاف. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, إن تعدوا نعمة الله, نعمة هنا مفردة ولكن أضيفت إلى الله عز وجل فكانت مفرد مضاف. المفرد والمضاف عند علماء الأصول يعم يفيد العموم, مفهوم هذا؟ وذكر الكلام أيضا قريب من كلام الشيخ, من كلام الشيخ صالح, قال الشيخ ارجع إليه فيه ما ذكرت لك. إذن المسألة ليست من باب الإيه؟ المحكم والمتشابه, بل من قال بأن الصفات إنما تكون من المتشابه هذا قول المبتدع المنحرفة. ولكن مسألة بل يداه تأتي بالمثنى, يد الله تأتي بالإفراد, مفهوم؟ وأن بقى مما عملت أيدينا يأتي بالجمع, هذا مما يسوغ في أمر اللغة, هذا باب وهذا إيه؟ باب. لكن زهران تعودنا منه أن إيه؟ الخلط يدخل إيه؟ الأمور في بعضها البعض. طيب هذا كلا الخطأين أردت أن ننبه إيه؟ عليهما. لكن هنا في مسألة إيه ليست خطأ ولكن يعني من باب الاستئناس, يعني له سلسلة اسمها سؤال وجواب, سؤال وجواب. فعند المحاضرة رقم 21 في سلسلة سؤال وجواب, واحد بيقول له ايه, بيقول له يقولون بأن رسلان ليس له شيوخ. المحاضرة رقم 21 بيقول الطالب بيقول للزهران بيقول له يقولون بأن رسلان ليس له مشايخ وأنه تخرج من الأزهر. طيب ما الجواب؟ لو كان في غير رسلان تجد الحط, ولكن لما قيل هذا قال يزكيه عمله. يزكيه ايه؟ يزكيه عمله, صحيح؟ طيب إذا كان هذا يزكيه عمله, هل جعلتم هذه قاعدة لكل هذا الأمر؟ مفهوم هذا؟ مع أنه أي عمل, أي عمل يزكى؟ أعمل يزكى من لم يأخذ بكلامي فهو مبتدع ضال؟ أعمل يزكى في خطبة له في آخر 10 دقائق يقول قدر الله للأمة أن تخرج وتزيح حكم كذا وكذا وكذا؟ ده احنا ما نتكلمش في عزل دلوقتي ولا خروج, احنا نتكلم في ثناء على مظاهرات, مفهوم؟ وغيرها من الأمور التي لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله لما ينتهي من زهرة. فهنا قال يزكيه إيه؟ يزكيه عمله, واضح؟ فهم لا يمضون على قاعدة المستمر, والحمد لله رب العالمين.